بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي الأميين ورسول رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء المتجدد من برنامجنا ولقاءاتكم المباركة الموسومة بنور على نور. ومعلوم قطعا مما مضى من حلقات أننا نتدارس في كل حلقة إما آيات من كلام الله، وإما أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا اللقاء المبارك سنتدارس مقطوعة أو قطعا من آيات ظاهرات بينات من سورة يوسف، وهي ما يختص برؤيا الملك في قول الله تبارك وتعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، إلى قول الله جل وعلا: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذه الأجزاء الآية والآيات المقتبسة من سورة يوسف هي التي سنتدرسها اليوم تحت عنوان رؤيا الملك. بداية نقول: لا يخفى على أمثالكم أن يوسف عليه السلام هو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، وقصته أوردها الله جل وعلا كاملة في سورة واحدة غير مفرقة، ولم يذكر في غيرها إلا في مواطن أو اثنين متفرقا بكونه رسولا، كما ذكر في غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، وذكر كذلك عليه الصلاة والسلام في سورة الأنعام. لكننا سنقف عند هذا الجزء من الأحداث المتعاقبة المتوالية التي مر بها يوسف، والتي يعنينا منها تعبيره لرؤيا ذلكم الملك الملك الذي عاش يوسف أيام زمانه وحكمه وحياته، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم. يقول ربنا: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. تأمل، هذا الملك كان شديد القوة، حازما في أمره، تدل عبارات القرآن على هذا. يقول الله: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. فهو لم يقل في أمري، ومعنى أفتوني في رؤياي أي يجعل حديثكم محصورا في الرؤيا ولا يتشعبن بكم الحديث فتدخلوا فيما لا يعنيكم وتسألونني عن كيف أدير ملكي وأسوس رعيتي، لكن اجعلوا حديثكم إن تكلمتم في الرؤيا. ثم قيد قال: إن كنتم للرؤيا تعبرون، أي من كان منكم ليس للرؤية ولا لتعبيرها أهلا فليسكت. وهذه الألفاظ تبين لك أن ذلكم الملك كان قويا حازما. أما الرؤيا فالقرآن يعبر بألفاظه التي هي معجزة. يقول الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فأتى بجمع الكثرة، لأنه يتكلم عن الخير المضاعف. أما هنا قال: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فقال سبع سنبلات ولم يقل سبع سنابل، لأنه يتكلم عن شيء مصحوب بقحط وجدب ديار وقلة مؤونة. خلاصة الأمر أن الله جل وعلا كتب في الأزل أن يهيئ أسبابا لأن يخرج يوسف من السجن. بدأت تلكم الأسباب من تلكم الرؤيا التي رآها من كان مع يوسف في السجن، فعبر يوسف للسجينين رؤياهما، وغلب على ظنه عليه السلام أن أحدهما سينجو، وقال للذي نجا منهما وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. فوقع الأمر كما قال: أخرج الفتى، حتى أصبح يترقى في حال خدمة السلطان إلى أن أضحى ساقيا للملك. هذا الساقي واقف على رأس الملك، يسمع ما يدور ما بين الملك ووزرائه وأعوانه. فإذا بالملك يقول: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الخطاب الذي قاله الملك والذي ينجم عنه قوة بطشه جعلت أولئك الأعوان والوزراء ومن حوله يكفون عن الحديث ويقولون أضغاث أحلام، أي أخلاط. ومنه قول الله جل وعلا: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، في خطابه لأيوب. قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فهم يبينون أننا بودنا أن نعينك ونخدمك ونتقرب إليك أيها الملك بخدمتك، لكن عباراتك المحمولة بالتهديد وسلطانك الذي لا نقوى عليه يمنعنا أن نسلك طريقا ليس لنا. فأظهروا ضعفهم وقالوا: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هنا ينطق الله جل وعلا ذلكم الساقي، وقال الذي نجا منهما، أي من السجينين السابقين الذي مضى ذكرهما في الآيات الأول، والذكر بعد أمة أي بعد مرحلة. وكلمة أمة أيها المبارك تمر عليك في القرآن بمعان عدة، فهي تطلق ويراد بها الرجال والنساء عموما، ومنه قول الله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، ويطلق ويراد بها الرجال دون النساء. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وتطلق ويراد بها ذلكم الرجل الجامع لصفات الخير، إن إبراهيم كان أمة، وتطلق ويراد بها المرحلة الزمنية المحددة، ومنه قول الله كما هو هنا: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. ماذا قال؟ قال: أنا أنبئكم بتأويله. لا يقصد أنه هو قادر على أن يعبر الرؤيا، لكنني أعرف صديقا قادرا على تعبير تلك الرؤيا، فدعوا هذا الأمر إلي، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ثم يأتي ما يسميه البلاغيون إيجاز حذف. لم يقول الله إن الملك وافق ولا أن الملك بعثه، لكننا فهمنا أن هذا وقع من الآية التي بعدها: فأرسلون يوسف أيها الصديق. فما كان للساقي أن يصل إلى السجن ويعرض الرؤيا على يوسف لولا أن الملك أذن له بذلك. وهذا كما قلت يسمى عند البلاغيين بإيجاز حذف. والعرب تقسم أنواع الكلام إلى 3 أقسام: إلى إطناب، وإلى مساواة، وإلى إيجاز. إلى إطناب، وإلى مساواة، وإلى إيجاز. وبكل جاء القرآن، وكل موضع في القرآن إنما وافق مقصوده وغايته، وافق مقصوده وغايته. فالإطناب في مكانه، والإيجاز في مكانه، والمساواة في مكانها. فأرسلون يوسف أيها الصديق. يوسف أيها الصديق، هذه العبارات اللطيفة التي خاطب بها الساقي يوسف بن يعقوب عليه السلام: أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. عرضت الرؤيا على يوسف بن يعقوب نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، فبدأ يعبر وتأمل. قال: تزرعون 7 سنين دأبا. هذا تعبير الرؤيا. العلاج لها: فما حصدتم فذره في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. سنقف نتدارس معك هذه الآيات 3 المباركات. يوسف عليه السلام أعطي قدرة على تأويل الرؤيا. لن نخوض في علم تأويل الرؤيا، لكننا سنخوض في بلاغة القرآن في عرض هذا الأمر. كلمة 7 في القرآن، أو العدد 7 في القرآن، ورد كثيرا. فالسماوات 7، والأراضين 7. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: وجدت أن الله خلق الإنسان في سبع، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، إلى أن قال ثم أنشأناه خلقا آخر. فهذا تمام السبع، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال ووجدت أن الله وضع جعل رزقه في سبع، فالله يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه أن أصببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، هذه خمس، وحدائق غلبا، هذه ست، لأن غلبا صفة لحدائق، وفاكية هذه سبع. أما الأب فهو طعام الدواب. فالعدد سبع ذكره الله جل وعلا كثيرا في القرآن، وتعبدنا الله بأن نطوف حول بيته العتيق سبعة، ونرمي الجمرات سبعة، ولهذا نظائر كما تعلم في شرع الله. هنا الكليم يوسف يقول قال تزرعون سبع سنين دابة، أي أن رؤياك أيها الملك تدل على أنه سيكون هناك سبع سنين يزرع فيها الناس، يتبع بعضها بعضا، فما حصدتم فذروا في سنبله. هذا من احتيال يوسف على السنبل، بمعنى أنه لو قلنا لكم أخرجوا ذلكم القمح من موضعه واحتفظوا به على ما كان عليه حال الناس في تلك الدهور، يصعب أن تحفظ السنابل سبع سنين وهي خارج أكمامها. ولهذا دلهم نبي الله على طريقه، قال فما حصدتم فذروه، اتركوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، سبع سنين تجدب فيها الديار ويعم فيها القحط، يأكلن، ومعلوم أن السنة لا تأكل لكن هذا المجاز،